الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية تحت باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الدفاعي قال حدثنا تهين هنا لا نعم قال حدثنا هارون بن إسحاق والهمداني قال حدثنا عبدة وهو ابن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وهذا إسناد صحيح، وقد روى البخاري ومسلم الحديث. وفيه أنها فجعلت تذكر من صلاتها وصيامها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ البخاري: مه يا عائشة، عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فمناسبة ذكرها هنا الإشارة إلى ما أشارت إلى ما جاء في الحديث السابق والذي قبله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وكان يداوم في عمله صلى الله عليه وسلم. فكانت المرأة هذه عند عائشة، وفيه جواز زيارة المرأة للمرأة ومجيئها إليها للتحدث معها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها: من هذه؟ وكأنه لم يكن يعرفها، فذكرت له عليه الصلاة والسلام، وذكر من أعمالها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدقين على النفس خاشية الملل، ولهذا كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. من فوائده عدم تعليم الناس أن لا يدخل على أنفسهم حتى لا يتضجروا ولا يملوا ولا يقع فيهم التثاقل والتكاسل عن العبادة. فقال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، أي كما جاء في رواية أخرى: أكلفوا من العمل ما تستطيعون. يعني لا تتكلفوا ما لا تستطيعون، وإنما تكلفوا ما تستطيعونه، ما تستطيعونه، ولا تكلف نفسك عملا ثم تعود عليه بالترك والهجر. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله، ولو مللتم فلا يمل الله، حتى ولو مللتم من العمل فإن الله جل وعلا عنده من الأجر الكثير. فإذا ما لم تملوا من العمل فلا يمل الله جل وعلا من أن يعطيكم الأجر والثواب، وإن مللتم فلا يمل الله جل وعلا لسعة ثوابه تبارك وتعالى وسعة الأجر عنده جل وعلا. نعم، أي نعم. وهل هذا الحديث فيه إثبات هذه الصفة، وأنه فوالله لا يمل حتى تملوا، أو ليس المراد، أي أنه تبارك وتعالى لا يمل حتى ولو مللتم فإنه جل وعلا لا يمل؟ نقل أهل السنة في ذلك قولان، منهم من جعله من أحاديث الصفات، ومنهم من قال ليس المراد إثبات الملل لله جل وعلا، وإنما المراد أنه ولو مللتم فإنه تبارك وتعالى لا يمل. وبعضهم أول الصفة وقال إسناد الملل إلى الله جل وعلا من قبيل المشاكلة والازدواج، أو من قبيل المشاكلة وهو منزه عن هذه الصفات، وهذا خلاف ما هو مقعد عند أهل السنة والجماعة. فحديث الآيات للصفات وحديث الصفات أهل السنة والجماعة في ذلك على قاعدة إثبات ما أثبت الله لنفسه إثباتا من غير تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه من غير تعطيل ولا تحريف، أو إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه وسنة رسوله، ونفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو في سنة رسوله إثباتا ونفيا من غير تكييف، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف، على نحو ما ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية، وهو مأخوذ من قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم نعم. فقول فلا فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني فإن مللتم من العمل فعلى فرض فلا يمل الله حتى تملوا، أي لو مللتم مل، فهذا صفة تليق بجلاله وعظمته. أو المراد فوالله لا يمل الله حتى تملوا، أي ولو مللتم فعنده كثرة الأجر والثواب فلا يمل تبارك وتعالى. هما قولان ذكرهما أهل العلم، وبالقولين أو بأحدهما قال شيخنا عبد المحسن العباد، وبالآخر قال ابنه وهو شيخنا أيضا عبد الرزاق حفظ الله تعالى الجميع. وكان طيب فعمله كان ديمة ولو كان قليلا. قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي عن أبي صالح وهو ذكوان السمان الزيات قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما ديم قالتا ما ديم عليه وإن قل. وهذا إسناد ضعيف، لكن قد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بإسناد صحيح، وسبب الضعف فيه هو أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي، فإنه قد قال فيه ابن حجر ليس بالقوي، والبخاري قال وجدتهم قد أجمعوا على تضعيفه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري شيخ الترمذي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح لعله العجري بن مسلم العجري وهو ثقة، وأما الآخر فهو عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد تكلموا فيه. قال حدثني معاوية بن صالح وهو صدوق هو ابن حدير عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول، عوف بن مالك الأشجعي صحابي مشهور رضي الله عنه وأرضاه وفاته سنة 73 من الهجرة، قال يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في سفي ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت، سبحان أي تنزيه ذي الجبروت صاحب الجبروت وهو من أسمائه الجبار أي صاحب الجبر والقهر، والملكوت أي الملك فله الملك المطلق جل وعلا والكبرياء الترفع عن جميع الخلق مع انقيادهم له والترفع عن كل النقائص، والعظمة أي أنه بلغ في صفاته جل وعلا العظمة الكاملة وصفاته على غاية الكمال، ومن صفاته التعاظم أو العظمة، ومن صفاته العظمة سبحانه وتعالى. ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا من أذكار الركوع والسجود. ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك، لا يفعل مثل ذلك. وهذا إسناد حسن، وقد روى الحديث الإمام أحمد وأبو داود وكذا النسائي. وظاهر من هذا أن الحديث ليس له وجه شاهد وليس له مناسبة مع الباب، ليس له مناسبة مع الباب، ولعل الأولى أن يذكر في الباب الذي يأتي باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما سبق في بيان صلاته بالليل، أو باب العبادة أو تطوعه صلى الله عليه وسلم، فتلك الأبواب أولى بهذا الحديث، والله تعالى أعلم. ماذا قال المحقق؟ قال عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه ضعف لكنه قد تودع كما يعلم من التخريج. الله التحميد والله المتابعة كلهم الطيب. معاوية بن صالح، معاوية بن صالح هو الشيخ عبد الله بن صالح. من الذي تابع عبد الله بن صالح؟ لم يذكر. على كل، فعبد الله بن صالح هو على أنه هو ابن مسلم العجلي فوثق، وعلى أنه كاتب الليث فهو مختلف فيه، كاتب الليث مختلف فيه، وتحديث البخاري عنه مما يقوي شأنه. وعبد الله بن صالح كاتب الليث للعلماء فيه كلام، للعلماء فيه كلام. ولعل خلاصة وحاصل ما يذكر عنه أن كتابه عن الليث ما ضبطه من كتابه عن الليث فإنه حديث صحيح، وما وافقه فيه الثقات، ما وافق فيه الثقات حديثه صحيح، وما رواه عنه الأئمة الأثبات من المتقدمين ومنهم البخاري وغيره فحديثه صحيح، وما سوى ذلك فإنه فيه الضعف المحتمل، فيه الضعف المحتمل. فالأقرب حسن هذا الإسناد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم أيوة ارفع ارفع صوتك. ايه نعم اي نعم ها لا ابو سهيل ابو صالح هو ذكوان، ويلقب بالسمان والزيات لانه كان يجلب الزيت والسمن فيبيع في الاسواق فيسمى بالزيات والسمان نسبه الى عمله. يروي عنه ابنه سهيل ابن ابي صالح في اسانيد اخرى ليس ها هنا، هنا يروي عنه الاعمش، لكن مر معنا في احاديث سبقت سهيل ابن ابي صالح عن ابي صالح، سهيل ابن ابي صالح عن ابي صالح كما في حديث 5300. شوف حديث 5300 وجدتم ها ايوه فيه محمد سهيل ابن سهيل النبي صالح عن أبيه لواء أبو صالح، أبو صالح هو ذكوان السمان الزيات، أبو صالح هو ها من هو أبوه؟ أبو صالح اسمه ذكوان يلقب بالسمان الزيات كما هنا أبو صالح، واضح؟ وابنه سهيل. نعم، وسهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذه صحيفة، صحيفة رويت بها أحاديث كثيرة وأخرجها مسلم ولم يخرجها البخاري، وأكثر منها مسلم، وقد روى بها الإمام أحمد أزيد من 240 حديثا على نسق واحد في مسنده، في مسنده ذكر فيها الإمام أحمد قال كما جاء في مسند حدثني عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرزاق أظن عن معمر أو عن سهيل مباشرة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر المتن ثم قال وبه وقال وقال وقال وكرر ما يزيد على 200 حديث أو 240، وقد أخرجها بعضهم في انفراد في جزء منفرد طبع وحققه، والله أعلم. وين انت؟ وين قبلها المتابعة؟ قبلها في حديث ولا على كل حال الواجه إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.